فائن عن الله مفعول من مفعولاته ليس صفة من صفاته، والإرادة صفة من صفاته، ونحن وهم يثبتون. نعم. ما كمل الفوائد ما أخذ الدفعات اللي مثل هالمرة. كيف لا؟ أصلاً ما هي محل جدل حتى نقول ما أنكر. هي محل جدل أنهم ادعوا هذه الدعوة. لا شك أن الحق مؤخذ من جاءه، وقد بر علينا هذا كثيرا، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من الشيطان، وقبل الحق من المشركين، ورسول قبلهم من اليهود أيضا.